من أراد أن يتأسى وجد مثلا. ونحن لا نعلم هذا إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام. إنك كلما أردت مثلا في أي جانب من جوانب الحياة، يعني مثلا حتى في المزاح، أشوف المزاح، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في المزاح سننا. إذا كان علمك كيف تقضي حاجتك، في أكثر من كده؟ ودي وهذا شيء فطري، شيء فطري، يعني الإنسان لا يعلمه زي الأكل، زي الأكل. الولد الصغير بينزل يرضع ما بينقرش في الأرض يدور على الحبل، ولا الكتكوت يطلع من البيضة يدور على ثدي أمه، لا. قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، العجل ينزل ما ينقرش في الأرض يرضع، ده شيء فطري، ومع ذلك لا يدعك بل يعلمك لتزداد زينا. في واحد تبص له وبياكل تعرف منه، تعرف من الأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يأكل وكيف يكون مؤدبا. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، يعني ما ليش مثلا لحمة قدام الراجل يقوم مادد ايده كده وجايبها، لا، يترك. ليه؟ لان ينبغي ان يكون عفيفا، هو مش مفجور، مش اول مرة يشوف لحمة في حياته، خلاص يتركها سيبقى شكله كويس. وهذا الامر يقدح في مروءة الرجل، يقدح في مروءة الرجل. تمد ايدك قدام صاحبك وتاكل اكله او تاكل من قدامه، دي من قلة المروءة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران في التمر، قران في التمر يوم واحد ياكل تمرتين بتمرتين، ياكل ايه مجوز على طول كده ويحدث على البلاع، واخبرك. فانتوا لما تدخلوا سبق، فهو مش هنستمتع بالاكل، مش هنلحق ننظر كده ونقعد نستمتع كده ويطلع الاكل من الخشيش وبتاع، ليه؟ ما احنا في سباق، في معركه، مين ياكل اكثر؟ لا، اربع على نفسك. مره سليمان بن عبد الملك، وكل ده يتعلق بباب المروءات، وقد جاء الشرع لصون المروءات. سليمان بن عبد الملك قال للبواب بتاعه: انت مثلي احد يتغدى معي، وهات واحد كده يكون يعني نتفكه معاه شويه، يعني يكون انسان كده بيفهم. فالاعراب برغم انهم جفاء الا انهم لفتات جميله، يعني ممكن ينادموا بابيات من الشعر بحكايات بتاع. فالمهم ان حطوا الخروف، محشي بقى الفستق واللوز والكلام ده، معلش احنا بنصلي صيام، ها؟ فحطوا قدام الاعراب وقعد ياكل بتاع. فالمهم كان في شعره كده، شعره يبدو اللي كان بيطبخ وقع منه شعرايه ولا حاجه على الخروف. فسليمان قال له: يا اعرابي استل الشعره من اللقمه. قال له: ان اللقمه اللي انت واكلها دي فيها شعرايه كده. فوضع الاعراب اللقمه على المائده، الرشا كله، وقال له: انك لتراقبني مراقبه من يرى الشعر. يعني انت واخد بالك مني اول الدرجه دي، لدرجه انك شايف الشعره، يعني ايه؟ يعني عمال يقر عليه في الاكل، يعني واخد بالك؟ مع انه هو ما يقصدش كده، ما يقصدش ان هو يراقب ولا حاجه، يقصد له بس شيل الشعرايه اللي في البتاع. والله لا اكلتك سائر اليوم، وامتاب، وهو امير المؤمنين. في حد يعرف يعمل الكلام ده النهارده؟ ده اذا وصل لو جابوا له تم هاري هيقول ده احلى حاجه، ها؟ ومن النفاق ما قتل، مش كده؟ فده دي مساله بتتعلق بالمروءات، تتعلق بالمروءات. النبي عليه الصلاه والسلام لما علمنا بقى أداب المزاح، وعلمنا بقى أداب الأكل والشرب والخلاء والكلام ده، ليه؟ حتى تتم مروءة الرجل، يكون شديد الاحتشام. في المزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وده الفرق بينه وبين سائر الناس صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو كذبات، ثنتين في ذات الله. فسبحان الله، كذبه في الله، فما بالك بصدقه؟ يعني كان كذبه في الله تبارك وتعالى. يبقى مثل هذا ممكن يخرج منه باطل؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ومعروف أن المزاح يعني الإنسان يترخص فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا حقا. قال مرة لرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة. تعرف ولد الناقة اللي لسه مولود، فلما يكون لسه مولود وتركبه عليه، الكلام ده ينفع؟ فقال: يا رسول الله، وما أفعل بولد ناقة؟ أركب عليه إزاي؟ فقال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هنا كلام صحيح، إنا حاملوك على ولد ناقة، جمل وسنه 100 سنة، ما هو ابن 100، خلاص. يبقى يمزح ولا يقول إلا حقا. يبقى سن لنا الحق حتى في المزاح. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثاني والأخير. قام بالمونتاج والهندسة الصوتية والإخراج الفني لهذا العمل مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com